وآجره نفسه لحمله. وآجره نفسه ليحمله إلى البيت. نعم. وآجره نفسه لحمله. أو باعه الثوب وآجره على نفسه ليقوم بخياطته. نعم. أو باعه الثوب وآجره نفسه لخياطته. وكل من البيع والإجارة يصح إفراده بالعقد. وكل من البيع والإجارة يصح إفراده فصح الجمع بينهما. نعم. فجاز الجمع بينهما كالعينين. وما احتج به المخالف من نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط لم يصح. قال أحمد إنما النهي عن شرطين في بيع. إنما النهي عن يشرط شرطين. تعمل كذا وتعمل كذا. أما شرط واحد فلا حرج. وهذا يزد بمفهومه على جواز الشرط الواحد. فإن لم يعلم النفع بأن شرط حمل الحطب على بائعه إلى منزله وهو لا ولا يعلمه نقول ما يصح. قال لك تشترى مثلا من الكعكية أو من أي مكان مثلا من عيصب وهو ما يدري وين بيته فيه. يقول لا لازم أن يكون يعرف أن البيت في الحي الفلاني، البيت في الزاهد، البيت في الخالدية، البيت في العوالي، ويعرف المكان لأجل أن لا يكون هناك غرر. نعم. كما لو استأجرهم على ذلك ابتداء. وكذا لو شرط بائع النفع غير المبيع أو مشتري النفع بائع في غير المبيع ويفسد البيع، وهو أي البائع المشروط نفعه في المبيع كأجير. نعم. فإن مات قبل حمل الحطب نعم. أو خياطة الثوب ونحوه مما شرط عليه. نعم. أو تلف المبيع نعم. أو تلف المبيع قبل عمل بائع فيه ما شرط عليه، أو استحق نفع بائع بأن آجر نفسه إجارة خاصة فللمشتري عوض ذلك. فللمشتري مقابل ذلك. أنا اشتريت حطب مثلا واشترطت عليك الحمل، ما تيسر الحمل، أقول الحطب مثلا بعشرين ريال ومع الحمل، فننزل ريالين ثلاثة عن الحمل نجيب سيارة أخرى ونحمل فيها الحطب. فيلزمه أن يكون الضمان عليه أي ضمان الحمل الذي شرط عليه والتزم به. نعم. المشتري عوض ذلك النفع المشروط عليه في البيع بفوات ما وقع عليه عقد الإجارة بذلك، فانفسخت. كما لو استأجر أجيرا خاصا فمات ما دام مات خلاص. نعم. وإن مرض بائع ونحوه مقيم مقامه ومن يعمل والأجرة عليه نعم الإجارة. وإن أراد بائع دفع عوض ما شرط عليه وأبى مشتري، وأراد مشتري أخذه بلا رضا بائع لم يجبر ممتنع. نعم. وإن تراضيا على أخذه أي العوض ولو بلا عذر جاز لجواز أخذ العوض عنها مع عدم الاشتراط فكذا مع وكالعين المؤجرة والموصى بمنافعهما. ويبطل الموصى بمنافعها ويبطله أي البيع ويبطله أي البيع جمع بين الشرطين ولو صحيحين منفردين كحمل الحطب وتكسيره. شرط الحمل والشرط الثاني تكسير. نعم. كحمل الحطب وتكسيره أو خياطة ثوب وتفصيله لحديث ابن عمر مرفوعا لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا يبيع ما ليس ولا بيع ما ليس عندك. رواه أبو داود والترمذي. وقال حسن صحيح. ما لم يكون أي الشرطان من مقتضى. نعم. أي البيع اشتراط حلول الثمن. نعم. اشتراط حلول الثمن وتفرق كل فيما يصير إليه أو يكون من مصلحته كاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن فيصح. نعم. نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أيها الأخوة الأكارم نماذج للأسئلة. أحد الإخوان يقول هل يشترط الكتابة؟ وإلا إذا وثق أحدهم في صاحبه جاز. نقول لا يشترط الكتابة، وإنما إذا وثق أحدهم في صاحبه جاز، وإذا كتبوا يعني إذا كان عقار ولا عروض تجارة كثيرة الكتابة عليها والإشهاد عليها، على أساس لو قدر أن أحدهم مات أو حصل له حصل أو نسيان أو غفلة أو كذا، يكون فأن الشيء البسيط فلا يحتاج إلى شيء من ذلك. هذا سؤال يقول في امرأة معتمرة وأدت نسك العمرة، وعند ما أرادت أن تتحلل بأخذ شيء من ضفائرها قسمت شعرها إلى ضفيرتين وقصت من الأولى، ولكن قبل القص من الثاني جرحت نفسها بالمقص فسال الدم، نقول تأخذ من الثانية ولو كانت جرحت نفسها. أخذت من الضفيرة الأولى تأخذ أيضا من الضفيرة الثانية. أحد الإخوان يقول إني أحبك في الله.